تقدير. الآن يأتي طالب علم صغير، طالب علم صغير، ويتكلم في كبار العلماء، يتكلم في العلماء خارجا وداخلا، يأتي إلى العالم الفلاني مثلا إلى الشيخ الوصامي ويتكلم عليه، يتكلم عليه. أتظنون رسالة تخرج في الحديدة وهو عالم اليمن ومفتيها وعالم الحديدة ومفتيها فما هي الخلاصة؟ قالوا والخلاصة بعد هذا البحث أن الشيخ الوصابي شيخ ضال. نعوذ بالله، عالم اليمن ومفتيها يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه لو أنصفت الدولة لجعلت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عالم اليمن ومفتيها. سئل رحمة الله عليه من عالم اليمن، من عالم الحديدة ومفتيها؟ قال رحمة الله عليه وأنا أسمع والله، قال إذا قيل لك من هو عالم اليمن ومفتيها فقل أبو إبراهيم، يعني الشيخ الوصابي. إذا قيل لك من هو الصابر المحتسب الثبت فقل هو أبو إبراهيم. وسئل من أحب الناس إليك يا أبا عبد الرحمن، يعني الشيخ مقبل رحمة الله عليه، قال هو أبو إبراهيم، يعني الشيخ الوصابي حفظه الله. ويأتي بعضهم الآن ويقول الشيخ الوصابي يشبه طباخين تهابا ويسخر منه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. يأتي صغير من طلبة العلم ويقول الشيخ ضال مذنب، ويأتي إلى الشيخ الإمام يقول مخذب، ويأتي إلى الشيخ الدرعي الذي يقول فيه الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وقبل ذلك يقول في الشيخ الإمام رحمة الله عليه قائم بدعوة، قائم بمركز في معبر، وقائم بدعوة كبيرة جزاه الله خيرا، ولا أعلم له نظيرا في الخطابة والدعوة إلى الله. هكذا يقول في الشيخ الإمام. ويقول في الشيخ عبد العزيز الروعي قال أبو ذر القائم على مركز في مفرق حبيش داعي إلى الله بصير محنك، ثم قال وهو الناقد البصير. أمنوه على دعوة، أمنوه على مركز. ثم يأتي صغير من صغار طلبة العلم، إن كان طالب علم، ويتهم الشيخ البرعي. أمنوه على دعوة يا مسكين، وأمنوه على مركز، وأمنوه على محافظة كاملة، وتأتي وتتهمه على ما لا يسوى عنده بصلة. نسأل الله أن يغنيه من فضله، صابرا محتسبا متحملا جزاه الله خيرا، هو وبقية المشايخ. ويسخرون من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ. وانظروا إلى تقدير الصحابة بعضهم لبعض، نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظروا وفي القوم أبو بكر وعمر. قال أبو هريرة فأحضر القوم، مسجد كامل ما تكلم فيهم أحد، احتراما وتقديرا لأبي بكر وعمر كبار، يعرفون حق الكبير ويعرفون شرف الكبير. قال وفي القوم أبو بكر وعمر نظروا إليهم فلم يتكلموا